الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. المعاصي تسلب صاحبها أسماء المدح وتكسوه أسماء الذم، ومن عقوباتها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، وتسلبه اسم المؤمن والبر والمبر والمحسن والبر والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والصالح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف والمسيء والمفسد والخبيث والسخوط والزاني والسارق والقاتل والكاذب والخائن واللوطي والوقاطع الرحم والغادر وأمثالها. فهذه أسماء الفسوق، وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الذي يوجب غضب الديان ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر أنواع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها. ولكن لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا مقرب لما باعد، ولا مبعد لمن قرب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فصل. إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الأسماء التي عليها المدح والذم قاعدة عند أهل السنة، تؤخذ من القرآن. كاسم المسلم والكافر والبر والفاجر والمؤمن والفاسق وغير ذلك، هي تؤخذ من كتاب الله عز وجل. لأن هذا أيضا يترتب عليه أحكام، يترتب على ذلك أحكام، ليس هذا يعني مجاله. المقصود أن من أسباب تزكية الإنسان، تزكية الله عز وجل لعبده، أن يوفقه لأن يكون صالحا، فيقال فلان رجل صالح وتقيا، فيقال فلان رجل تقي. لهذا كان من دعاء النبي: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، في أول مذكرة حين عليه رحمة الله قوله تعالى بئس اسم الفسوق، قبلها بآيتين الله قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى يطيعكم في كثير من عدتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن هذه أسماء ثلاثة لا يحبها الله: الكفر والفسوق والعصيان، والله يحب الإيمان ويرضاه لعبده، ولا يحب له الكفر ولا يرضاه له. وقوله كره إليكم الكفر، الكفر هذا أعظم الذنوب أشدها، والعصيان والفسوق هذا قد يكون كفر أكبر وقد يكون أصغر، لكن اسم الفسق في الشرع مكروه، وفي الغالب ما يطلق إلا على ما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولم يتب منها. والعصيان هذه أنواع المعاصي، قد يدخل فيها الكبائر والصغائر ثم قال سبحانه وتعالى كره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الرشاد هو كمال العقل، ولهذا جاء في الحديث إن الله سبحانه وتعالى يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والبصيرة النافذة عند ورود الشبهات. البصيرة النافذة عند ورود الشبهات. قال وأولئك هم الراشدون. والرشد يقابل الغواية، يقابل الغي، الرشد يقابل الغي. لهذا قال الله عز وجل عن نبيه ما ضل صاحبكم وما غوى. ومن هنا كان الآفات التي تدخل الإنسان إما من قبيل الشبهات وإما من قبيل الشهوات. قال أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فصل: المعاصي سبب في نقصان العقل، ومن عقوباتها أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصٍ إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل وفكره أصح ورأيه أسد والصواب قرينه. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله واتقوني يا أولي الألباب، وقوله فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب، ونظائر ذلك كثيرة. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره وهو يعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوارن عنه، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنه له وإبعاده من قربه وطرده عن بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه والفوز بجواره والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه إلى أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصيات. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، بل قد تكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة، فهذا من هذا الوجه. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون، ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضاه، والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيبا لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيها، ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات. بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام. فالأمر كما قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الدر بالبعض والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فصل. يعني قوله رحمه الله إن التقي أكمل عقلا من غيره، يعني هو يشير إلى حقيقة جاءت في القرآن والسنة إلى أن الإيمان هو نور، وأنوار الناس هي على قدر إيمانهم، ولهذا سئل الإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ فقال فلان، أشار، فكأنهم تقالوا أمره، فقال: إنه رجل صالح مثله يوفق للخير. فلا ريب أن صلاح الإنسان وتقواه هي من أعظم الأسباب التي تجعله يسدد ويوفق لما لا يوفق غيره. لهذا قال تبارك وتعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ففي هذا دليل على أن الإنسان إذا كان للشيطان منه حظ نصيب فإنه سوف يزل عن الحق، ربما عصى إلى غير ذلك. وإذا كان الإنسان تقيا صالحا فإنه يوفق لمعرفة الحق فيما اختلف فيه الناس. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم. ولهذا فإنه في زمن الفتن، يقول العلماء إذا حدثت فتن في الناس، إذا أقبلت الفتن قالوا أدركها وعلمها وأبصرها العلماء، يعني علموا آثارها التي تحدث بسببها. قال: فإذا انتهت الفتنة خلاص عرفها العلماء والعامة. لكن العبرة بماذا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يرد على القلوب في زمن الفتن من الواردات ما يمنعها من تصور الحق فضلا عن إرادته وطلبه. ما تتصور الحق على ما هو عليه، فضلا عن ايش؟ ان تسلك الحق وتأخذ به وتعمل به. ولهذا قد توصف الفتن بأنها يعني صماء، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن قوله كقطع من الليل إشارة إلى أن الحق لا يعرف فيها، فإذا كان الأمر كذلك فإن حدوث هذه الفتن يصرف عن العمل الصالح والطاعة. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف في صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. ما معنى تفتتن؟ معناها أنها يعني تنصرف وتترك الصلاة وتنشغل بالولد، تنشغل إيش؟ إذن الفتنة هي كل ما صرفك عيش عن الدين، عن العلم النافع، عن العمل الصالح، كل ما صرفك عنه اعلم أن الفتنة قد أصابتك. إذا صرفت عن فالشاهد. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام العبادة في الهرج، يعني في زمن الفتن، كقطع الليل المظلم، كهجرة إلي، كهجرة إلي. ومن هنا أيضا جاءت الأحاديث في فضل صلاة الضحى. ليه؟ لأن صلاة الضحى وقت غفلة، ولهذا في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قالوا دخل وقت الضحى، لهذا صار لها الفضل، لأن الناس يكونون في غفلة، يكون الناس. ولهذا قال النبي العبادة في الهرج، يعني يكون إنسان يثبت في زمن الفتن. قال كهجرة إلي، يعني هذا عمل عظيم، من أعظم الأعمال وأزكاها عند الله هي الهجرة إلى النبي، يعني هذا قبل فتح مكة. كهجرة إلي. الشاهد أن لا أنه لا ريب أن التقي وإذا قلنا تقي يا إخوان ينبغي نتنبه يا إخوان، إذا قلنا تقي فمعنى هذا أنه جمع بين أمرين. انتبه، ما هما الأمران؟ الإخلاص والمتابعة، وهذا هو الولي. أما إذا فقد أحد هذين الأمرين فليس تقيا. إذا فقد أحد هذين الأمرين، إما المتابعة للنبي، إما الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وإما المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بسنته وترك الشرك والابتداع في الدين، فهذا هو التقي، وإلا فليس تقيا. ولهذا النبي ماذا قال في الخوارج مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءة؟ قال يمرقون من الدين. لماذا؟ لأنهم فقدوا هذين الأصلين، أو أحد هذين، إما الإخلاص وإما المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي أعظم ثمرة للعقل للإنسان. أما في أمر الدنيا فالناس عاد ليست هي الغاية ولا العبرة ولا، ففي آخر الزمان يقول تكون الدنيا للكع ابن لكع، والأمر ما هو يعني ليس هذا هو المهم، لكن المهم الأعظم أن يوفق الإنسان للسداد والصواب في وقت يعني اختلاف الناس في وقت الفتنة. هنا ينفع العقل، هنا ينفع العقل. نعم. أحسن الله إليكم. فصل: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين ربه، ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت بأسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت بأسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو الله فتولاه عدوه وتخلى عنه وليه، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. قال بعض السلف:

فلا تتم، لا يتم الإيمان إلا بهذا. ولهذا جاء في الحديث المرفوع: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فكيف إذا كان الإنسان سوف يكون وليا لهذا العدو يطيعه، فهذا قد يقع في الشرك الأكبر. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قد يقع الإنسان في الشرك الأكبر ويخرج من الملة إذا أطاعهم في أمر يخرجه من الإيمان والإسلام إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلام. فولي الله هو الذي لا يكون للشيطان سلطان عليه أبدا، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ هذا ما يمكن. لكن متى يكون للشيطان سلطان على الإنسان؟ إذا فتح الباب له وجعل له عليه سبيلا، ذلك بمعصية الله. فإذا عصى الله ولا يخلو إما أن يتوب ويستغفر، وهذه حال المؤمن، وإما أن يتمادى ويصر، فسوف يكون للشيطان منه نصيب في ولايته. أحسن الله يعني. شيخنا قوله: ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب اللطيف عجيب، وأني عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيه آدم مع ملائكته، فكانت معاداته لأجله، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة. أيوه، يعني شو إشكال في هذا؟ ما في إشكال شيخنا، لكن قضية يعني التنبيه على مثل هذا الموقف عظيم شيخنا. هذا الصحيح، هذا الصحيح. يعني هو يريد عليه رحمة الله، كمال رحمة الله، نعم، يريد رحمة عليه رحمة الله أن يقول: إن الله اصطفانا معشر المؤمنين، وهذه نعمة من الله كبرى. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم نفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهو اصطفانا ولم يكتفي بهذا سبحانه وتعالى، بل عاد من عادانا، بل عاد من عادانا. فكان الواجب حينئذ والبر الذي يحبه الله أن نتولى ربنا سبحانه وتعالى ونعادي من عاده، فنفرده سبحانه وتعالى بالتعلق تعبدا واستعانة، ونتبرأ من كل ما يخالف أمره سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك الشرك والابتداع والكبائر. بهذا يتم الإيمان للعبد. وإبراهيم عليه السلام أثنى الله عز وجل عليه ثناء عظيما في آيات كثيرة في كتابه. ليه أثنى عليه؟ لأنه تبرأ من قومه، وتبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إنا براء منكم ومما تعبدون

ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع بما في مقارنة اسم الله من البركة، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي يبارك وحده والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك ورسوله مبارك وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيها ولا خير فيه، فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه، وضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة، وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم التأثير في محض بركة العمر والرزق والعلم والعمل، وكل وقت عصي الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان عليه التكلان. يعني البركة هي في الأمر المتعلق بالله، المتعلق بتوحيده سبحانه وتعالى، المتعلق بكتابه. فمثلا قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. فكلما كان الإنسان أعظم عناية بهذا الكتاب وأعظم علما وفهما له، كلما كان أعظم بركة. لهذا قال ابن القيم في قول عيسى: وجعلني مباركا، قال بالعلم النافع والعمل الصالح، بالعلم النافع والعمل الصالح. فبركة الإنسان، البركة التي يجعلها الله عز وجل هي متعلقة بالدين، متعلقة بالدين. لهذا قال تبارك: أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. بماذا يحيى الإنسان؟ يحيى بالقرآن، يحيى بالذكر، يحيى بالصلاة، يحيى بالعمل الصالح كله. هنا تكمن البركة. لهذا قال شيخ الإسلام: التسبيح يزيد في الإيمان، والقرآن يزيد في العلم. والتسبيح يزيد في الإيمان، والقرآن يزيد في العلم، يعني مع الإيمان يزيد أيضا في العلم. فالمقصود أن إذا قيل البركة في القرآن الكريم، طبعا هناك في أشياء تتعلق بأمر الدنيا هذا صحيح، لكن هذه وقتية، لكن هناك بركة باقية لا تنقطع. لماذا لا تنقطع؟ لأنها متعلقة بالباقي سبحانه وتعالى. فكل عمل أخلص العبد فيه وتوجه فيه إلى الله وكان على وفق شرع الله فإن فيه البركة. ليه؟ لأنه لله. وقد قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ما ابتغي به وجهه سبحانه وتعالى. الإنسان إذا وفق للعلم النافع والعمل الصالح فهذا هو المبارك. هذه البركة المتعلقة بالعبادة، المتعلقة بالتأله بالألوهية، تثمر بركات كثيرة عاد في أمر الدنيا، لا ريب سوف تثمر بركات كثيرة في أمر الدنيا. ولهذا فإنه إذا كان العمل مباركا فإنه في الوقت اليسير يحصل فيه أثر عجيب، بخلاف إذا كان عمل لا بركة فيه فلو أطال الإنسان فيه وكثر فإنه لا نفع فيه. لهذا قال تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا أمر خطير، هذا من أشد الآيات وعيدا، نسأل الله العافية والسلامة. أن الإنسان يعمل ويرى أنه على هدى وعلى خير ويرجو الثواب ثم يفاجأ، نسأل الله العافية والسلامة، بأنه يعاقب ما يثاب. لأن الله قال: الذين قل هل ننبئكم بالأخسر الذين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل وهم يحسبون، شوف، أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة. قال عمر رضي الله في قوله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة؟ قال: وجوه رهبان وعباد والنصارى واليهود، هم في عندهم خشوع وعندهم، ولكنه لا ينفع عند الله عز وجل. إذن عادت البركة إلى ماذا؟ عادت البركة إلى الإخلاص وإلى العلم، الإخلاص وإلى العلم. سنبقي الوقت. نعم، أجل أقرأ خمس دقائق. نعم. طيب، خمس دقائق. فصل: المعاصي سبب الهوان والذل والصغار، ومن عقوباتها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا. فإن الله خلق خلقه قسمين: عليا وسفلة، وجعل عليين مستقرا عليا وأسفل سافلين مستقر للسفل وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة كما جعل أهل طاعته أكرم خلقي عليه وأهل معصيته أهون خلقي عليه وجعل العزة لهؤلاء والذلة والصغار لهؤلاء كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين وكلما عمل طاعة ارتفع درجة ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعليين وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه وأيهما كان أغلب عليه كان من أهله ليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كان كمن كان بالعكس ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب ومما بين السماء والأرض فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. يعني في إشارة إلى أن المؤمن ينبغي يتحرز إذا تكلم في أمر الدين انتبه تتكلم بغير علم لأنك قد تتكلم بالكفر وتهوي بك تلك الكلمة إلى أبعد من 70 خريف وأنت لا تشعر. قد تتكلم في مؤمن وتعاديه وتضرك تلك الكلمة ضررا عظيما. عائشة تكلمت في كلمة يعني يعتبر الناس عادي أشارت إلى أنها قصيرة قال قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته وهي كلمة إيش؟ ولهذا قال تبارك وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول. وفق الله الجميع ويحبه الله صلى الله عليه وسلم.